وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كنا في الأسبوع الماضي قد انتهينا إلى باب مسح الرأس كله، وفيه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال له رجل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفراغ على يديه ثم غسلها مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. عنوان الباب أو ترجمة الباب التي ذكرها الإمام البخاري: باب مسح الرأس كله. طبعا مسألة مسح الرأس عند الفقهاء فيها هذا التساؤل: هل يجزئ مسح بعض الرأس أو مسح جميع الرأس؟ طبعا الأحاديث معنا فيها مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه، ومعنى الآية آية الوضوء، وفيها قول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. الإمام الشافعي كما تعلمون وغيره من الفقهاء قالوا: مسح بعض الرأس يجزئ، وفهم الباء في برؤوسكم للتبعيض، أي ببعض رؤوسكم، هذا هو الفرض. قالوا: مسح بعض الرأس يجزئ، فالباء هنا للإيه؟ للتبعيض، أي ببعض رؤوسكم. لكن غير الشافعي المالكية والأحناف قالوا بوجوب مسح كل الرأس، بوجوب مسح كل الرأس، وفهموا أن الباء في قوله برؤوسكم للإلصاق، يعني يجب أن يلتصق الإيه؟ الرأس بالماء الذي يمسح به. أيما كان، فمن قال بمسح بعض الرأس قال إن السنة مسح الجميع، إن السنة مسح إيه؟ مسح جميع الرأس، وإن كان الفرض عنده مسح الإيه؟ مسح بعض الرأس. هنا عبد الله بن زيد رضوان الله عليه يسأل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه، صب على إيه؟ على يديه قبل إدخالهما في الإناء، كما مر معنا الحديث من قبل. ثم غسلها مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا. تلاحظ أن ذكر غسل اليد أو اليدين مرتين وذكر المضمضة ثلاثا. واحنا قبل ذلك مر ذكر الوضوء مرة مرة، وذكر الوضوء مرتين، وذكر الوضوء ثلاثا. وقد يكون في الوضوء الواحد الأمر يتنوع، بعض الأعضاء تغسل مرتين والبعض الأعضاء يغسل إيه؟ يغسل ثلاثا. ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، مسح رأسه إيه؟ بيديه، باليدين الاثنين هكذا. فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما إيه وأدبر. العلماء يختلفون في طريقة الإقبال، بعضهم يقول أقبل يعني أتى من الخلف إلى الأمام، لكن هنا الرواية تصرح بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه باليدين إيه؟ باليدين معا، يعني هكذا باليدين. بنص هذه الرواية. طيب، وهذه الرواية كأنها حاسمة في مسألة كيفية مسح الرأس. وطبعا مسح البعض العلماء يقولون لم يذكر هذا في في الحديث مطلقا، إنما الفهم من الآية. ثم غسل رجليه، فهنا فيه استيعاب الرأس بالمسح، استيعاب الرأس بالمسح، والإجماع قائم على مطلوبيته، يعني إن الجميع مسح جميع الرأس هذا مطلوب بالإجماع، لكن هل مطلوب على أنه فرض أم على أنه سنة؟ هو بالإجماع مطلوب على أنه سنة، كل الجميع يجمع على أنه إيه؟ على أنه سنة، لكن الفرض هذا الذي هو فيه خلاف. واضح؟ يعني إذا قلنا مسح الرأس عموما ما حكمه عند الفقهاء؟ مطلوب، لكن مطلوب على وجه الإيه؟ عند جميع الفقهاء على وجه السنية، لكن المطلوب على وجه الفرض، أخذ بالك، عند الإمام الشافعي والأحناف المطلوب هو بعض الرأس فقط، بعض الإيه؟ بعض الرأس. يأتي بعد ذلك باب استعمال فضل وضوء الناس، باب استعمال فضل وضوء الناس. وفيه حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. يترجم الإمام البخاري يقول: باب استعمال فضل وضوء الناس. المقصود بفضل الوضوء الماء الذي يبقى في الإناء بعد الفراغ منه، الماء الذي يبقى في الإيه؟ في الإناء. أنا أمامي إناء أتوضأ منه، بقي منه جزء من الإيه؟ من الماء، الماء الذي يبقى في الإناء بعد الفراغ منه. طبعا هذه المسألة لها، أو هذه الترجمة لها علاقة أو علاقة بما يسمى بالماء المستعمل، الماء المستعمل سواء كان المنفصل عن الجسد واستعملته أنت في الوضوء، أو الماء المستعمل بمعنى بقي جزء منه في الإناء. فهنا الإمام البخاري يقول: باب استعمال فضل وضوء الناس، ويذكر حديث أبي جحيفة: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. المقصود بالهاجرة قالوا وقت اشتداد الحر في منتصف النهار، الهاجرة وقت الظهيرة أو وقت منتصف النهار الذي يشتد فيه الإيه؟ يشتد فيه الحر. طيب قالوا لماذا سميت بالهاجرة، أو من أين أتت هذه التسمية بأنها الهاجرة؟ قالوا كل شيء يهرب أو يتوارى من الإنسان والحيوان، لأنه في خاصة في البلاد الحارة، وبلاد مكة والمدينة كانت كذلك أو كانت كذلك، في هذا الوقت تجد لا أحد، ناس يهجرون الطرقات والأماكن، وكذلك حتى الحيوان كله يفر. فسميت بالإيه؟ بالهاجرة، لهرب كل شيء منها. فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. طبعا هنا استعمال فضل الوضوء يقابله الذي ذكره الإمام البخاري في الترجمة، فيتمسح فضل وضوئه فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأنه لم يكن مقيما وإنما كان إيه؟ كان مسافرا. وبين يديه عنزة. وبين يديه عنزة، ما هي العنزة؟ شيء عبارة عن عصا، ممكن تكون من حديد أو من خشب، أو بعضهم قال هي الحربة، الحديد الذي في طرفه هكذا، فيوضع في الايه؟ يوضع في الأرض مدبب في الطرف، يعني حديدة عادية، ثم من الأمام هكذا، بحيث انك انت لو وجهتها الى هذا الخشب لدخلت فيه، لان لها سن، فيضعها هكذا في الأرض فتكون امامه. هذه بمثابة الايه؟ السترة امام المصلي، التي يضعها الإنسان أمامه إذا أراد الصلاة، خاصة في أماكن مرور الناس، لأنك تصلي في طريق أو على حافة الطريق أو كذا، ويتوقع الناس يمرون هنا ومرون هنا، تضع شيئا أمامك يسمى سترة عند منتهى السجود، بحيث لا يمر المار بينك وبين هذه السترة، لأن المرور بين يدي المصلي كما نعلم منهي عنه. لو علم المار بين يدي المصلي ما يقع عليه من الإثم لوقف أربعين، نعرف هذا الحديث أم لا؟ فيمنع المرور بين يدي المصلي. فإذا كنت تصلي في مكان يتوقع أن يمر الناس فيه، فاجعل سترة أمامك. يعني بعض الناس لو اضطر يصلي مثلا خلف هذا الباب والناس يخرجون، يضع مثل هذا الكرسي أمامه، يضع حقيبة أمامه، يضع عصا لو في يده عصا. طبعا هو صعب في المسجد أن يضعها هكذا، نضعها في المسجد إيه؟ هكذا، يبقى شيء سترة عند نهاية السجود، حتى أسجد أنا هكذا والمار يمر من إيه؟ من خارجها، حتى لا يأثم هو بمروره بين يدي، وحتى لا أنشغل أنا بإيه؟ بمروره. أيضا أخرج فيه حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السائب بن يزيد من صغار الصحابة، ولد في السنة الثانية من الهجرة، فهو يتحدث ويحكي ويقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. وجع يعني به إيه؟ به لا به مرض. الوجع أصلا هو الألم، الوجع والأوجاع، نقول وجع ونقول أوجاع، فبه مرض أو به ألم. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس هذا الصغير السائب بن يزيد ودعا له بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. طبعا في الحديث الماضي الصحابة كانوا يتمسحون بوضوءه بفضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ هكذا من الماء ويمسح ما استطاع من جسده. هنا في هذا الحديث مسح رسول الله رأسه، وفي هذا ملاطفة للصغير ودعا له بالإيه؟ بالبركة. ثم توضأ قال فشربت من وضوئه أيضا، طلبا للإيه؟ طلبا للبركة. ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، بين كتف النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد ما يسمى بخاتم النبوة، أي علامة النبوة، وكانت مذكورة في التوراة والإنجيل، ويعرفه بها علماء الإيه؟ اليهود والنصارى، لأنهم قرأوا بين في صفته أنه بين كتفي خاتم النبوة. خاتم النبوة عبارة عن جزء من نفس الجلد أو من نفس اللحم بارز، وقالوا مثل زر الحجلة، بعضهم قال إنه مثل بيضة الحمامة، مثل إيه؟ مثل بيضة الحمامة. وقد ذكر العلماء له بعض الصفات وفيه شعر من آخره وكذا، لكن المهم أنه جزء ناتئ أي خارج عن الجسد وظاهر وواضح، وهذه الصفة يعني كان يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم في كتب إيه؟ في كتب أهل الكتاب. يأتي بعد ذلك باب وضوء الرجل مع امرأته، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. طبعا الترجمة باب وضوء الرجل مع امرأته، لأن المسألة مثارة، بعض الناس كان يظن أن الرجل لا يتوضأ بفضل وضوء المرأة، يعني توضأت من الإناء وتركت بقية، قالوا لا يتوضأ إيه؟ بفضل أو ببقية وضوء المرأة، بقية الماء المتبقي من وضوئها. وهذه الترجمة قصد بها الإمام البخاري الرد على هؤلاء، باب وضوء الرجل مع امرأته، مع إيه؟ مع امرأته، يعني ممكن لا مانع إناء بينهما وهو يتوضأ ويتوضأ، ولا مانع منها ولا شيء فيها. وأتى بحديث ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. طبعا الرجال والنساء ليس بالعموم، ليس كل الرجال وكل النساء، ربما يظن بعض الناس أنه في مثلا مكان الوضوء هنا في المسجد أو في المساجد يقف النساء والرجال وكله يتوضأ مع بعض، هذا لا يجوز، لأنه فيه كشف الإيه؟ كشف الأيدي وكشف السواعد وكذا بالنسبة للمرأة، وهذا غير جائز، إنما هو يتحدث عن الرجال والنساء في البيوت، رجل مع زوجه، رجل مع ابنته، رجل مع أخته، بهذا بين الرجال والإيه؟ والأزواج أو المحارم، يتوضأ مع ابنته من إناء واحد، أو مع أخته من إناء واحد، أو مع زوجه من إناء واحد. ليس معنى هذا أن بعض العلمانيين يقول كان زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا، اختلاط واختلاط، وما أنتم مشددين، أنتم متشددون وتصعبون على الناس الأمر. نقول له أنت لا تفهم، افهم أولا ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك تكلم أو تحدث. يأتي بعد ذلك باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. طبعا الإمام البخاري يترجم هنا: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. هنا عندي إشارات متكررة للتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يتمسحون بوضوئه، حديث السائب بن يزيد: مسح رأسه ودعا له بالبركة ثم توضأ فشرب من وضوئه. ثم يجيء هذا الايه، هذا الحديث الذي يقول فيه جابر: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. يعودني بمعنى ايه؟ يزورني، اللي هو زيارة المريض، او نسميها عيادة المريض. من حق المسلم على المسلم اذا مرض ان يعوده، بمعنى ان يزوره مسلما. فتستحب عيادة المريض ويستحب المشي اليها، وقد جاء في بعض الطرق انه اتى اليه ماشيا. يقول سيدنا جابر: وأنا مريض لا أعقل. معنى لا أعقل؟ لا أعي ما يحدث، كأنه في حالة إغماء، أو ما نسميه في حالة غيبوبة. طيب، نحن إذا قرأنا نجد بعض أهل العلم يقول إن المريض الذي لا يعقل أو الذي في غيبوبة لا يدخل عليه. المريض الذي لا يعرفك وفي حالة غيبوبة لا تذهب وتعوده. لماذا؟ قالوا: يعني ربما تطلع على شيء يستحي منه أهل المريض، مغمى، يخرف بكلام، يتكشف، كشف عورته كذا كذا، يكون في هيئة غير طيب. لأن الإنسان إذا ما غاب وعيه يعني لا يعرف، لا يسيطر على نفسه، ربما تحدث منه كلمات أو تصرفات هو نفسه لا يحب أن يطلع عليها أحد، وأهل المريض ربما يحبون ألا يطلع على ذلك أحد. فقال المريض في هذه الحالة لا يدخل عليه إلا إذا كان معي. طيب، هنا سيدنا جابر يقول: جاء يعودني وأنا مريض لا أعقل. قالوا: إذا كان الزائر يعني تتوقع منفعته بدعاء أو تبرك فكان من أهل العلم والصلاح فلا بأس، وهي زيارة لمنفعة الإيه؟ لمنفعة المريض. لكن لا ينبغي أن يكون هذا مفتوحا لكل الناس، هذا داخل وهذا خارج، وهو في حال ليست يعني يحمد عليها في الرؤية. كما قلت لكم، ربما أهله أنفسهم لا يحبون أن يطلع الناس عليه وهو في هذه الايه، في هذه الحال. لكن إذا كان من أهل الصلاح وأهل العلم ويتوقع أن ينتفع المريض بدعائه فلا بأس. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وتوضأ وصب عليه من وضوئه، وهذا أيضا مما يؤكد التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعقلت، لما صب عليه الوضوء أفاق، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. وإنما يرثني إيه؟ كلالة. كلالة مصرح بها في سورة النساء. فنزلت آية الفرائض والتي تتحدث عن حكم الإيه؟ من يورث كلالة، كان رجل يورث كلالة. فهنا يسأل: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. طبعا نحن نعرف، ينبغي أن نعرف أن الكلالة هو من لا فرع له وارث ولا أصل، يعني ليس له ولد وليس له ايه اب، فهو لا فرع ولا اصل ما عدا الوالد والولد، له اخوات له اخوة له كذا، فهذا الذي يورث كلالة. فنزلت الآية آيتين في سورة النساء تتحدثان عن الايه، عن الكلالة. يأتي بعد ذلك باب الغسل والوضوء في المخضب، باب الغسل والوضوء في المخضب. طبعا المخضب إناء، إناء من الآنية التي توضع فيها الايه المياه، وهنا قالوا المخضب عادة إناء تغسل فيه الثياب، ربما يكون صغيرا والآنية متعددة. يقول باب الغسل والوضوء في المخضب. ويذكر حديث أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم، قيل كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. الرواية رويها سيدنا أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة، في رواية أخرى فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، أي حضر وقت الصلاة، بحثوا عن وضوء فلم يجدوا. فقام من كان قريب الدار إلى أهله، الذي بيته قريب ذهب إلى أهله من أجل أن يتوضأ، وبقي قوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بمخضب من حجارة فيه ماء، إناء من حجارة، إناء صغير، كانت الآنية تصنع من خشب من نحاس من حجارة فيه ماء. يقول فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، كان أصغر من أن يبسط فيه إيه كل يده، من إناء صغير وفيه ماء قليل. قال فتوضأ القوم كلهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إيه أصابعه في الماء، قال فتوضأ القوم كلهم، قالوا له كم كنتم؟ قال 80 وزيادة من هذا الماء الايه القليل. طبعا يعزز هذا ويؤيد هذا الرواية السابقة، فرأيت الماء ايه ينبع من بين أصابعه، وتكرر هذا في مواطن متعددة، حتى انه في مرة يسأل الراوي كم كنتم؟ قال كنا زهاء أو قريبا من 300، فتكرر هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. يأتي أيضا بحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. المج في الماء عبارة عن أخذ الماء للمضمضة ثم دفعه من الفم إلى إيه؟ إلى الخارج. سيدنا محمود بن الربيع يقول عقلت، أي تذكرت مجة، مجها النبي صلى الله عليه وسلم، أو مجة في وجهي من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين، يعني ملأ فمه رسول الله ماء ودفعه في وجه إيه؟ في وجه محمود بن الربيع رضي الله عنه. فهنا يقول مج في الماء أيضا للتبرك ولتكثير هذا الايه هذا الماء. فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، لما ثقل النبي أي اشتد به المرض، ثقل أي زاد عليه الايه المرض، واشتد به وجعه صلوات ربي وتسليماته عليه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمرض إيه في بيت عائشة. قالوا هذا فيه دليل على فضل السيدة عائشة رضوان الله عليها، هذا أولا. لكن العلماء قالوا إن هذا الإذن لم يكن صراحة، لم يكن صراحة، وإنما كان بالتعريض أو بالتلميح، لم يقل لهم صراحة أستأذنكم أن أمرض في بيت إيه؟ في بيت عائشة، وإنما ذكر كلاما يفهم منه أنه يسأل عن الوقت الذي يذهب فيه إلى بيت عائشة رضوان الله عليه، فكان في مرضه يقول أين أنا اليوم وأين أنا غدا، يعني أنا عند من الليلة أو اليوم وغدا عند من. ففهم من هذا السؤال وربما تكرر أنه يسأل عن ليلته عند عائشة رضوان الله عليه. فتقول استأذن أزواجه كما فهمت هي رضوان الله عليها من هذا التعريض، قالت فأذن له، أذن الزوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن طبعا مسألة القسمة في المبيت هي حق للإيه؟ للزوجات، يعني من كان عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع عليه أن يقسم، وهذا واجب أن يقسم في المبيت بينهن، أن يعدل في أشياء كثيرة، النفقة والكسوة وكذا وكذا، وأن يعدل في الإيه؟ في المبيت، لا يتزوج ثم بعد ذلك يبيت عند واحدة 10 ليالي والثانية يبيت عندها ليلة، 10 ليلة أو 3 ليلة أو 5 ليلة، هذا كله سبب أن يأتي يوم القيامة وشقه مائل بسبب عدله بين، عدم عدله بين الزوجات. والإسلام إذا كان أباح التعدد أي الزواج بأكثر من واحدة فقد أباحه بشرطه وهو العدل، وهو الإيه؟ العدل. أما أن نأخذ الحكم منقوصا فنعدد بدون عدل فهذا طبعا مخالف لشرع الله ومخالف لسنة رسول الله. فالرسول في وقت المرض وهو يحب أن يمرض في بيت عائشة استأذن ولم يستأذن على سبيل التصريح، لأنه لو استأذن على سبيل التصريح ربما يكون في إلزام لهم، ما إذا يستطيعون أن يقولوا، لا يقول، لا يملكون للإذن، لكن عرض بس فقط تلميح ليس تصريحا. فأذن له صراحة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض لشدة المرض، لا يستطيع أن يرفع إيه؟ قدمه ويمشي مشيا طبيعيا، وإنما كأن رجله تخط في الإيه؟ في الأرض. الإنسان حينما يمرض ويشتد به المرض يثقل جسمه ولا يكاد يمشي مشيا طبيعيا، لما يمشي هكذا. تقول السيدة عائشة تخط رجلاه في الأرض، طبعا بين رجلين، قالت بين عباس ورجل آخر، جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل الآخر هو علي رضوان الله عليه، وجاء أنه أسامة بن زيد، وجاء أنه غيره. طبعا كيف نوفق بين الروايات؟ رواية تقول بين علي و عباس، العباس رضوان الله عليه عمه، رواية تقول بين العباس وأسامة، قالوا دليل إنهم كانوا يتناوبون في الإيه؟ وبينهما كأن واحد من على اليمين واحد من على اليسار، فيتناوبون هؤلاء المذكورون في إعانة النبي صلى الله عليه وسلم على السير. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من 7 قرب، هريق علي من 7 قرب. تعرفون القربة؟ أظن قلنا القربة في المرة الماضية، هذا الجلد، جلد الماعز الذي يصنع ويستخدم في السقيا ويستخدم في ملء الألبان وما إلى ذلك. هريق علي من 7 قرب، القرب فيها ماء، يشربون منه. لم تحلل أوكيتهن. الوكاء بالنسبة للقربة هو ما يربط به إيه؟ فم القربة، كان ممكن يكون من حبل أو من جلد أو أي خيط يربط به فم الإيه؟ القربة. هذا هو الوكاء. فيقول لم تحلل أوكيتهن، قالوا حتى يتبرك بذكر الله عند حلها، بسم الله ويحلل إيه؟ الوكاء. لعلي أعهد إلى الناس، لعلي أعهد إلى الناس يعني أقول شيئا للناس ينتفعون به أو يعملون به. وأجلس في مخضب، إناء أيضا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك، أي تلك القرب، حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتنا، ثم خرج إلى الإيه؟ إلى الناس. طبعا في هذا الحديث شدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون كان يشد عليه المرض ليعظم له الأجر. طبعا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، فالأمثل فالأمثل. وجاء في الحديث الصحيح أيضا إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني أمرض في كمرض رجلين منكم، فيضاعف عليه الإيه؟ يضاعف عليه البلاء والألم. هنا في هذا الحديث أيضا قال هريق علي من سبع قرب ماء ليتداوى ببرودة هذا الماء. في الحديث إن شدة الحمى من فيح جهنم فابردوها بالإيه؟ بالماء، فالذي ترتفع درجة حرارته، حتى ينصح الأطباء الآن الذي ترتفع درجة حرارته هو يدخل ويستحم بالماء البارد. طيب هنا ذكر سبع قرب، هريق علي من سبع قرب. العلماء يقولون هذا من التبرك بالعدد سبع، لأنه مذكور في أشياء كثيرة جدا، السماوات سبع والأراضين سبع والطواف بالبيت الحرام سبع والسعي بين الصفا والمروة سبع، فقالوا العدد سبع من الأعداد التي لها أسرار، الأعداد التي إيه؟ لها أسرار. فهو يتبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العدد. نعم، هو ليس لها ضابط في من حيث الميزان، لأن القربة طبعا كما قلت لك تصنع من جلد المعز في الأصل، قد يكون صغيرا قد يكون كبيرا، فليس لها ضابط من حيث الإيه؟ من حيث العدد أو وزن المياه أو كمية المياه. تقول فطفقنا نصب عليه، طفقنا أي جعلنا، يقال طفق يفعل كذا أي شرع يعمل كذا، أي بدأ يعمل كذا. في القرآن الكريم وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني بدأ أو شرع في تغطية هذا بإيه؟ بورق الجنة. حتى طفق أيضا يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس. يعني لا نطيل عليكم لأن في كل ليلة درس وفي كل يوم لقاء، حتى يذاكر من عنده مذاكرة ويستدرك الأمر المتبقي له. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يشرح صدورنا لطلب العلم وأن ينفعنا بما نعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا شيخ. نعم. رجل atau rojul wahid habis haid mata anisa wa mata anisa wa mar'ah wahid. Nah. في الأول نفهم أساس السؤال. رجل يعطي أبناءه. من عايز أسأل هل يعطيهم هذا ميراث أم يعطيهم هدية؟ وهو حي. بعد وفاة. بعد وفاة في توزيع. في توزيع ميراث. الإرث. الإرث. اسمه. يعين هذا قبل موته هو يعين. هذا البيت ربما لهذه المرأة وصية هو أولا لا يلزمه أن يوزع تركته قبل أن يموت، لا يلزمه، لأن لا تعتبر تركة إلا بعد الموت، فهو طالما على قيد الحياة يعني يعطيهم ينفق عليهم كذا، لكن لا الأفضل والصحيح والموافق أنه لا يوزع قبل الموت. بعض الآباء يقع في مشكل، يوزع التركات هذا لك كذا وهذا كذا وهذا كذا، ثم بعض الأبناء يعني إذا ما أخذ نصيبه من الأب تجده يتمرد على أبيه، فهو لا يلزمه هذا ولا يجب عليه هذا. الصحيح أنه يبقى معه ماله إلى وفاته، ثم يقسم بعد وفاته حسب الأنصبة الشرعية. لكن إذا كان سيعطيهم شيء كما جاء في الحديث أعطيت ولدك مثل سائر ولدك مثل هذا ليوسع عليهم، خذ يا فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وبالسوية، هذا لا شيء فيه. لكن يوزع تركته كلها ثم بعد ذلك كأنه مات، هذا خلاف المتعارف عليه. لكن لو أوصى لا إذا ميت أتأخذ كذا، لا وصية لوارث في الحديث كده، طالما أنه وارث فلا يوصي له. لا مزمومة طبعا، يعني هنا قضية أنه يقسم قبل أن يموت ما أحد طلب منه هذا، ولا هذه سنة السلف الصالح أنهم كانوا يقسم، لا الصحابة فعلوا هذا ولا العلماء ولا كذا، وإنما معروف إنه الإنسان يبقى ويبقى معه ماله المسؤول عنه، ثم بعد وفاته يقسم على حسب الأنصبة الشرعية. قضية الوصية الوارث هو طبعا أحيانا الواحد منا يفسد من حيث يقصد الإصلاح، هو يقصد الإصلاح لكن يفسد، أوصي الواحد من أولاده فيحسده أو يحقد عليه بقية الإخوة لأنه أخذ شيئا إيه زائدا عليه، فتسبب هو بمشكلة بين الإخوة، لماذا أوصى لك أبوك بكذا وكذا. ربما يجوز لو أن أحد أبنائه عنده مشكلة معينة، عنده إعاقة، لم يتعلم كذا كذا، من الممكن، ولكن يستأذن أبنائه يعني يطيب خاطرهم، أخوكم ظروفه كذا وكذا وكذا وكذا، ويستأذنهم في أن يعطيه شيء. وحتى الوصية الوارث قال العلماء إذا أجازها الورثة لا بأس، يعني هب أنه وصى لوارث ومات والإخوة قالوا لا بأس، والدنا أوصى بكذا فنحن موافقون، جائز لا شيء فيه. لكن هو لا يوصي الوارث، وإذا أوصى الوارث لا تنفذ إلا إذا أجازها الوارث. لا لا لا لا، المهم أن يكون الشيء حتى ولو إلى سارية من سوار المسجد، تأتي خلف عمود وتصلي، يعني ليس بلازم، المهم يكون أمامك شيء، لو شيء مثل هذا وصليت أمام صلوا، لو كرسي هكذا تصلي، حقيبة مثل هذه وتضعها أمامك وتصلي، فالمهم الشيء يكون محدد لنهاية سجودك. نعم يعني علامة الصف هي كأني بهذا الفعل لم يفعله المصلي نفسه، السترة كأنها شيء أنت تفعله وتنويه، لكن طبعا علامة الصف أنت في المرور، كثير من العلماء وجه الحديث بالمرور، قال إذا تجاوز موضع السجود يمر. يعني لو هو أنا أصلي وعلامة الصف هنا وأنت جئت بعدها بمسافة ومريت، فأنت متجاوز موضع الإيه؟ موضع السجود. قالوا محل النهي، هذا في شروح العلماء وفهم العلماء، محل النهي إذا مر أمامه في موضع السجود. يعني مثلا نقول مسافة 80 سنتي أو 90 سنتي أو متر أو ما إلى ذلك، فعلامة الصف هو لم يصنعها ولم ينويها سترة، لكن إذا تجاوز الإنسان هذا الخط ومر من بعده فكأنه متجاوز موضع السجود، لأن علامة الصف قد تكون أمامك مباشرة. ربما أنت صليت قبلها مثلا بإيه؟ بثلاثين سنتي، فهي إذا سجدت أصبحت هنا فلا اعتبار بها حينئذ. سمعنا دكتور إذا كان ثلاثة صف أو اثنان ونصف صف، نعم، مشكلة هذا في أثناء صلاة الجماعة، في أثناء صلاة الجماعة لك أن تتحرك بين الصفوف لتصلي، بأنه لا يوجد مكان إلا في آخر الصف الأيمن، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن تمر بين الصفوف، تمر بين الصفوف للوصول إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المكان، لأن العبرة بسترة الإمام. لكن في الحرم هل هذه المسألة يختلف في الحرم؟ كما رأينا في الحرم كل واحد الناس في الحرم تتساهل إلى يعني تساهل عجيب، ولا أظن أن الحرم له خصوصية في هذا، الحديث عام والنهي عام، لكن بعض الناس يقول هذا، قل حرم من أجل الزحام يا شيخ، امشي من أجل الزحام وكذا وكذا. بعض العلماء أنا سألتهم فهم قالوا للحرم هذا مسألة يختلف، أنت يمشي على طول في بين الصف حتى يصلي الرجل. لا، إذا أقيمت الصلاة لك أن تمر بين الصفوف. أنا أحدثك لو أن لا توجد إمامة وواحد يصلي في الحرم واقف في طريقه في أمامه في بمفرده مثلا، تمر من بين يديه. لكن إذا كان وقت الصلاة وأقيمت الصلاة تمر كما شئت، تمر. وهناك فيها حديث عبد الله بن عباس حينما جاء والنبي يصلي في منى وترك حماره ومر بين الصفوف، سيدنا عبد الله بن عباس يقول هذا، لأنه كانت الصلاة مقامة، الصلاة إيه؟ مقامة. فإذا كان في الحرم في وقت الصلاة طبعا لو توقفنا لوقفت مئات الآلاف من أجل كذا، لكن يمر ويدخل إلى أي طريق يوصله إلى الصف. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.